أعظم شخصية في إنمي وان بيس طبيعي أن يكون هو اللي حيامي ضاء لا تقولوا أن كلامي جايبه من الكيس حقيقة في الحلقات قد أتبثاء ودال لما نهجم على الحكومة فقط لكي ينقض إيس قتل كنزوكي قتال فيس تو فيس والنتيجة تعادل في جميع القتال ونال اللي يبيه حتى بأصعب الأحوال نقوة لكي يهد العالم بالزلزال مو بس بالهكي كل همه بالحياة ان يكون طاقة مثل العائلة ينادوه ويا جي لا نديه ابناء من اماكن عدة بس بلو كل ابناء الا اودين اخوه وكان يبي الكنز فات الكنز عنده مساعدة اودين فاتهم لقوه في لحظة خوف في لحظة سكون اقلهم من حيث لا يعلمون من اعماق المحيط سوف يطلعون كل هذا فقط لكي ايس يقدرون في لحظة خوف في لحظة سكون اقلهم من حيث لا يعلمون من اعماق المحيط سوف يطلعون كل هذا فقط لكي ايس يقدرون كل شفنا كيف طعم بسيف مع ذلك شفنا منه قلب نظيف سامح ابن الغبي دام خدع العدو مهتم بالاصابة ولا حتى بالنزيف ما حد في امان دامه قد نزل بوجه غضبان ويمشي عدل بعين الكل شوف النظفر ضده أبد ما في أي أمل قدام الحمام تطفي بنفخة وكينو ينظف سحة وسخة وقلد أوكي ضده ما ينفع حتى ذاك الغبي اللي بضوء يسطع هلكو تعبوه ما كل عنقى بالقدم انشاد هو في الهواء وعنده زع تلقى أقوى دفاع وإذا كنت تجهل الإحياء بيضون يستطيع في زلزال خلي مدينة تزول عنده طاقم مخيف عنده سطول عنده هاكي ملكي تعاطى الكحول عنده جسم إنسان بس بحيك ملغول يستطيع في زلزال خلي مدينة تزول عنده طاقم مخيف عنده سطول عنده هاكي ملكي تعاطى الكحول عنده جسم إنسان بس بحيك ملغول من قاد ايس منصة الاعدام فت الكل قد انسحب بس كينو على طول الزم ايس ان يقاتل بالزبزازة بالكلام لكي يحمي اخوه اصبع ايس مقتول هنا انصدم الجميع والدموع كانت تسيل بشكل فظيع فجاء وسط الساحة كانت تعم الفوضى طلع خلفه كينو كان اللحية بيضاء عند كينو بان الخوف طلع فل عند اللحية بيضاء بان الغضب والحزن على موت ابنه والقتل قدام عينه وكينو ما في حد حتى بعينه بس بدك ما هو استوى مع القاع داني داك ما حطم له كل الاضلاع العدالة اللي عنده وده النفس الدين ده هي ما نفع الا حظه لما انطاع في الهوية هدم الساعة وقسم المكان لو كان الكل ضده ما يهم دمه اقوى ما ننسحب ابنائه هو المهم هدم الساعة وقسم المكان لو كان الكل ضده ما يهم دمه أقوى ما ننسحب أبناءه هو المهم بعد كل هالقتال يبدأ النزال بين اللحية بيضاء واللحية سوداء كل همه تتش فكهد زلزال تتش من أجل تكبد العناء من اسمه وشكله تقول هذا هيب لما تشوف أفعاله تسحب الكلام خائن ندل وأيضا المصيبة قبان ويندل ويبوس الأقدام علينا من هالحتال لما نخش بالمفيد مهما كان جسد أوياجي قوي كالحديد في النهاية انسان بقلب واحد في نهاية المطاف بيموت بالتأكيد 465 إجمالي الإصابات بعد ما كانت كافية لإسقاط هالعجوز ما تشام يا أخو حتى بعد ما مات مخلي حكومة العالم تتوقع عمل فوز هدم الساعة وقسم المكان لو كان الكل ضده ما يهم دمه أقوى ما ننسحب أبناءه هو المهم هدم الساحة وقسم المكان لو كان الكل ضده ما يهم دمه أقوى ما ننسحب أبناءه هو المهم